أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. التقديم والسعادات أنه بالنسبة لتمامية الحديث وزيادته سندا أو متنا سيقسم إلى التام والنزيه. انتهينا بحمد الله عز وجل من خمسة أقسام للخبر. الأقسام الثلاثة الأولى كانت للحاضر سند الخبر، وأما التقسيم الرابع للخبر فقد كان للحاض سنده ومتناه، حيث قسمناه إلى مستقيم ومضطرب. وأما التقسيم الخامس للخبر فقد قسمنا الخبر للحاض الراوي إلى مختص ومشتراك، أي أن التقسيم الخامس كان بلحاظ السند أيضا. في هذا الدرس نشرع بحمد الله عز وجل في تقسيم الخبر بلحاظ سنده أو متناه إلى التام والمزيد. إذا عرفنا معنى المزيد نكون قد عرفنا معنى التام، وبالتالي نسلط الضوء على الخبر المزيد. فما هو المراد بالخبر المزيد؟ الخبر المزيد هو الحديث الذي زيد فيه على سائر الأحاديث المروية في معناه، أي أن هذا الخبر ورد بصيغتين وبلفظين، صيغة أقل وصيغة أكثر، وبالتالي هذه الزيادة لا تعرف إلا إذا لاحظنا نظير هذا الحديث من سائر الأحاديث. وبالتالي الزيادة على قسمين وعلى نحوين. النحو الأول الزيادة في المتن، والنحو الثاني الزيادة في السند. أما بالنسبة إلى الزيادة في المتن يضرب لها مثلا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كما رويت عن النبي صلى الله عليه وآله، في رواية أخرى وردت جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، بزيادة لفظ التراب. وهكذا في حديث لا ضرار، بعض الروايات قالت لا ضرر ولا ضرار، بعض الروايات قالت لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، بعض الروايات قالت لا ضرر ولا ضرر في الإسلام. إذن في نقيضة فقط لا ضرر ولا ضرار، وتوجد زيادة على مؤمن في الإسلام. هذا بالنسبة إلى الزيادة في المات. وأما زيادة في السند، الزيادة في السند قبيلة سند مشتمل على ثلاثة أشخاص، وفي سند آخر أربعة أشخاص، وفي سند آخر أربعة خمسة أشخاص، وسند ثلاثة أشخاص، والسند الرابع والسند الثاني أربعة أشخاص، يعني بإضافة راوي إلى الثلاثة المتقدمين فيصير زيادة ونقيصة، مو أنه ثلاثة مختلفين أو أربعة مختلفين. إذن الزيادة إما أن تكون في السند وإما أن تكون في المتن. هذا تمام الكلام في المقام الأول. ما هو المقام الأول؟ تعريف الزيادة والتمامية. التامة ليس بمزيد. وأما المقام الثاني سنتكلم فيه عن حكم الزيادة. واضح إن شاء الله. الآن نقرأ هذا المطلب ثم ننطلق إلى المقام الثاني في ماذا؟ في معنى في حكم الزيادة. وطبعا عبارة الشيخ الأستاذ حفظه الله للأسف الشديد في هذا التقديم السادس كما سيأتي مشوشة، فيها مطالب عميقة ودقيقة لكن العبارة مخوفة، يعني غير مرتبة. إن شاء الله في خلال الدرس والبحث نرتبها ترتيبا جيدا ونفهرسها فهرسة إن شاء الله دقيقة واضحة، لكن هنا مطالب فيها أخذ وعطاء ومناقشات وفي نفس الوقت غير مرتبة وبالتالي قد توجب التشويش، لكن إن شاء الله نوضحها. التقديم الثالث أنه بالنسبة لتمامية الحديث وزيادته سندا أو متنا فيقسم الحديث إلى التام والمزيد. والمهم في المقام هو المزيد، لأننا إذا عرفنا المزيد عرفنا التام، لأن التام ليس بمزيد. الآن المقام الأول، ما هو المقام الأول؟ تعريف المزيد. المقام الثاني حكم الزيادة. والمهم في المقام هو المزيد، وهو الحديث الذي زيد فيه على سائر الأحاديث المروية في معنى هذا الحديث، فهو أمر إضافي، يعني الزيادة أمر إضافي على الأحاديث الأخرى المناظرة لهذا الحديث، فهو أمر إضافي لا يتحقق في حديث بدون ملاحظة نظيره. زيادة لا تعرف أنها زيادة إلا إذا لاحظنا نظير هذا الحديث، وهو يعني الحديث النزيل على قسمين. قسم الأول فإنه تارة يقع في المات من زيادة المات لأن يشتمل على كلمة أو جملة تتضمن معنى لا يستفاد هذا المعنى من الآخر، يعني من الخبر الآخر من الحديث الآخر، كما ورد في حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وورد في حديث آخر جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا. ما هو الفارق هنا؟ وترابها يعني خصوص التراب الذي جعل طهور، بينما ذاك جعلت لي الأرض يعني مطلق ما على وجه الأرض، يشمل التراب ويشمل الرام ويشمل الحجر والمدى بفرق الاستلاء. أو في حديث لا ضرر ولا ضرار، يعني لا ضرر ولا إضرار، وفي آخر لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وفي آخر لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، وأمثال ذلك غير مختلفة. هذا القسم الأول زيادة في المهد. القسم الثاني زيادة في السند، وتارة تقع الزيادة في الإسناد أو في الإسناد لأن يروى بسند، يعني يروى الحديث بسند مستند على ثلاثة أشخاص مثلا ويرويه آخر يروي نفس هذا الخبر بسند يستند على أربعة أشخاص بزيادة جسد متخلل بين الثلاثة. يعني ماذا زيادة جسد متخلل؟ يعني نفس الثلاثة نضيف إليهم رابع، وأما إذا ثلاثة أشخاص مغايرين لأربعة أشخاص آخرين قد يكون هذا حديث آخر. تفضل. هذا الرواية جاءت إن شاء الله. هذا إذا نتكلم عن تحقيق الشخص في المقام نتكلم، هذه رواية لا ضرر ولا ضرار وردت في ثلاثة موارد. المورد الأول قضية سمرة بن جندب، المورد الثاني قضية الشفعة، والمورد الثالث قضية سقي الزرع. والمورد الأول قضية ثمرة وردت بثلاث صيغ أيضا، واضح أو لا؟ ثلاثة في ثلاثة، يعني هي في ثلاث قضايا وردت، وفي القضية الأولى قضية ثمرة ثلاث صيغ وردت، ولذلك في أبواب مختلفة. الوارد في قضية الشفعة في كتاب الشفعة الدكتور، والوارد في سقي الزرع هذا تحصل أيضا في ذلك المورد. التقسيم صاحب الوسائل هو بالنظر إلى مضمون الرواية، هذا حولا يعني عبارة أخرى، هل هي رواية واحدة أو عدة روايات؟ لا، عدة روايات. هي عدة روايات يعني عدة وقائع، يعني النبي مو مرة واحدة قال لا ضرر ولا ضرار، عدة موارد قال فيها، واضح؟ أنا إن شاء الله يأتي نتكلم فيه إن شاء الله في التفصيل. ويرويه آخر بسند يشتمل على أربعة أشخاص بزيادة شخص متخلل بين الثلاثة، كما إذا أسند في طريقين وفي مقابله مقابل هذا الطريق أرسلوا، يعني رواية مرسلة ورواية مسندة، أو وصله في طريق وقطعوا، يعني الراوي جاء برواية موصولة الإسناد وفي وهم ماذا ذكروا مقطوع السند، أو رفعه إلى المعصوم، يعني ماذا رفعه إلى المعصوم؟ يعني نسبه إلى المعصوم، وفي المقابل وقفوه على من دونه، يعني على من دون المعصوم، لأننا قلنا من ضمن مصطلحات الرف يراد به الرف في مقابل الوقف. الرواية الموقوفة هي الرواية المسندة إلى مصاحب المعصوم، هذا الرواية ماذا؟ المرفوعة الموقوفة، يعني مسندة إلى من صاحب المعصوم. وأما الرواية المسندة إلى نفس المعصوم يقال لها مرفوعة، لذلك هنا الرفع في مقابل الوقف، مو معناته الرفع القبس الإسناد، أو رفعه إلى المعصوم يعني أسنده إلى المعصوم، وفي المقابل وقفوه على من دونه، يعني أسندوا الرواية إلى من دون المعصوم مصاحب المعصوم ونحو ذلك. ثم إن في المقام بحثين، للأسف الشديد الشيخ الداوري ذكر بحث واحد، ما ذكر بحثين. هذه أول صور الاشتباه. ثم إن في المقام بحثين، الأول وقع الخلاف في حجية الزيادة وفيه أقوال ثلاثة، يلا وين الثاني؟ ابحث الآن وين الثاني؟ لا، أحدها هذا القول الأول من الأقوال، ثانيا هذا القول الثاني، ثالثها هذا، ثالثها فيه أول وفيه ثاني، وأما الثاني صفحة 427 بعدين يأتي التحقيق في المقام صفحة 428 ينتهي البحث ويشرح في صفحة 431 بالترتيب السابق. البحث الثاني ما موجود، واضح ولا؟ ولو ترجع إلى الطبعة الأولى، الطبعة الأولى كل هذه البحوث ما موجودة، أقسام الخبر الثمانية كلها ما موجودة، واضح ولا؟ يعني إلى صفحة يا مولانا، إلى صفحة 438 هذا كله ما موجود، هذه كلها إضافة جديدة من هذا الطبعة ذات الجزئين. واما الطبعة الاولى الذي يجد واحد هذه المباحث اللي ناخذها كلها ما موجودة. على كل المفروض ان يقول ثم ان في المقام بحثا، ثم ان في المقام بحثا المفروض يقول. على كل هذه الزيادة هل هي حجة او ليست حجة؟ توجد ثلاثة اقوال. القول الأول وهو قول المشهور، حجية مطلق الزيادة، هذا القول الأول، القول الثاني في مقابله على الفرديه مطرق الزياده. القول الثالث التفصيل. القول الثالث يقول تارة يكون للنقيصة مرجح فنأخذ بالنقيصة، وتارة لا يكون للنقيصة مرجح فلا نأخذ بالنقيصة ونعمل بأصالة عدد الزيادة. إذا عندنا أقوال ثلاثة. القول الأول حجية مطلق الزيادة، لأننا نأخذ بأصالة عدم الزيادة، فإذا ثبتنا أن الراوي قد زاد من عنده أو لم يزد قلنا الأصل عدم الزيادة، فتكون الزيادة هذه حجية. القول الثاني التفصيل. نقول نحن لا نأخذ بأصالة عدم الزيادة مطلقا، ننظر هل للنقيصة مرجح أو لا. إن وجد للنقيصة مرجح أخذنا به، وإن لم يوجد للنقيصة مرجح عملنا بأصالة عدم الزيادة. القول التفصيل. القول الثالث عدم حجية مطلق الزيادة، فلا نعمل بأصالة عدم الزيادة. الشيخ الداوري يتبنى قول المشهور القائلين بماذا؟ القائلين بحجية الزيادة، لكن يفصل بعض التفصيل نأخذه إن شاء الله حينما يطرح رأيه تحت عنوان التحقيق بالمقام صفحة 428. على كل الآن نأخذ كل قول قول ونأخذ الأدلة التي قيمه على هذا القول. نشرع وبالله المستعان في القول الأول. ما هو القول الأول؟ حجية مطلق الزيادة. ما هو الدليل على حجية مطلق الزيادة؟ الشيخ الداوري يقيم ثلاثة أدلة. الدليل الأول الذي أقيم على حجية مطلق الزيادة أن الزيادة في حكم الحديث المستقل الذي رواه الثقة، فإذا كانت الزيادة في حكم الحديث المستقل فهي حجة ولا وجه لعدم الأخذ بها. يعني افترض رواية، هذه الرواية ما فيها نزيد، النقيصة رواية والشيء النزيد أيضا رواية، لأن الثقة قد روى النقيصة والزيادة عليها، فهذه الزيادة حديث للثقة أو لا؟ نعم. فإذا يشملها حكم خبر الثقة وهو حجية، فكأنها هذه الزيادة حديث مستقل قد رواه مال الثقة. واضح؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بالإجماع، فإن الإجماع قد أقيم على الأخذ بأصالة عدم الزيادة في مثل هذا المورد، فإن الفقهاء والرواة قد أجمعوا على الأخذ بالزيادة، فيما لو شككنا أن هذا المضمون زائد أو لا يؤخذ به، وقد قبل هذا الإجماع السيد الخوي رضوان الله عليه وشيخ الشريعة الأصفهاني قدس سره. الدليل الثالث وهو العمدة في المقام وهو المهم، الشيخ الداوري ذكر ثانيا خليت ثالث لقوله التمسك بأصالة عدم الزيادة، ودائما خذها قاعدة الأصالة ليس عوار ظرف الشك. إذا أنت تفرض النقيصة ما تجر الأصالة، إذا تفرض الزيادة ما تجر الأصالة، إذا شككت في النقيصة والزيادة تجري أصالة عدم الزيادة. لأن عندنا أصالتان، أصالة في عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة، لأن الأمر يدور بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن الراوي قد أنقص الحديث وإما أن الراوي قد زاد في الحديث. لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، إما النبي قال لا ضرر ولا ضرار على مؤمن والراوي أنقص قال لا ضرر ولا ضرار حدث على مؤمن، وإما لا النبي قال لا ضرر ولا ضرار والراوي من جيبه المبارك قال على مؤمن. واضح ولا؟ إذن الرواية المروية إما قد زيد بها أو قد أنقص منها ولا ثالث لهما. إذا قدم طرف الزيادة نقول أصالة عدم الزيادة، الأصل أنه لن يزيد، فتكون الرواية تامة وسليمة. واضح ولا؟ إذا قدم طرف النقيصة نقول الأصل عدم النقيصة، أن الراوي لم ينقص. فأيهما المقدم في المقام، أصالة عدم الزيادة أو أصالة ماذا؟ أو أصالة عدم النقيصة؟ الجواب نقدم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة. لماذا؟ لأن منشأ الزيادة واحد بينما منشأ النقيصة متعدد. منشأ الزيادة هو الغفلة، غفلة الراوي واشتباه الراوي، فلغفلته ولاشتباهه، هذا سهل راجع الاشتباه، قد زاد في الرواية، الراوي سهم على مؤمن أو اشتباه غفل، فتجري أصالة عدم الغفلة، أصالة عدم الاشتباه. إذا شككنا أن الراوي قد غفل أو قد اشتبه نقول الأصل أنه لم يشتبه إلا إذا أقيم القرينة على غفلته واشتباهه. واضح ولا؟ فإذا ملجأ الزيادة واحد لا شريك له، وبمقتضى وثاقة الراوي وضبط الراوي ودقة الراوي ننفي عنه الغفلة والاشتباه، بينما النقيصة لها مناشئ متعددة، تارة تكون النقيصة لأن الراوي اقتصر على ما يراه مهما، هذا مو مشتبه، هو يرى أن المهم الكلام المعظوم هو هذا، ممكن ومعقول هذا الاحتمال أو لا؟ ممكن ومعقول. هذا المنشأ الأول، نذكر لك أربعة مناشئ. المنشأ الثاني، هذا الراوي عرض عليه السهو والغفلة، سهى وغفل فأسقط، هذا الاحتمال الثاني للنقيصة. الاحتمال الثالث للنقيصة، الراوي لم يسهو وإنما ماذا؟ رأى عدم الحاجة إلى بيان هذا الأمر الزائد، هو في مقام البيان من جهة يرى أن المقاطع الأخرى لا حاجة لذكرها. بعد المنشأ الرابع، رأى أن عدم ذكر هذا المقطع الزائد لا يخل بالمعنى ولا يضر بالمعنى. إذا مناشئ النقيصة كثيرة ومنشأ الزيادة واحد، ذكرنا لكم أربعة مناشئ للنقيصة وغيرها، بينما منشأ الزيادة واحد وحده لا شريك له. هذا الواحد ينفع بماذا؟ ينفع ببركة أصالة عدم الاشتباه وأصالت عدم الغفلان. قال حولا وبالتالي أيهما أعم وأيهما أخاف، احتمال النقيصة أو احتمال الزيادة؟ احتمال النقيصة أعم واحتمال الزيادة أخاف. احتمال الزيادة مخصوص بخصوص الغفلة والاشتباه، بينما احتمال النقيصة لا، احتمال النقيصة يحتمل للغفلة والاشتباه كما هو احتمال الزيادة، ويحتمل لأن الراوي رأى عدم الحاجة لذكر ذلك الموضع، أو يحتمل أن الراوي اقتصر على ما يراه مهمة، يحتمل أن الراوي رأى أن عدم ذكر هذا المقطع لا يخل بالمعنى. والعقلاء إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة ورأوا أن احتمال الغفلة والاشتباه واحتمال الزيادة واحد واحتمال النقيصة أكثر من واحد، يقولون الآن عدم الزيادة، بما أن الأصل أن الراوي ما زال لم يأتي من جيبه المبارك من كيسه المملوء، تكون هذه الزيادة محمولة على أنها رواية قالها الإمام عليه السلام. إذا خلاصة المطلب، تقام ثلاثة أدلة على حجية الزيادة. الدليل الأول أن الزيادة بحكم الحديث المستقل وقد رواه الثقة فيكون خبره حجة. الدليل الثاني التمسك بأصالة عدم الزيادة وتقديمها على أصالة عدم النقيصة. الدليل الثالث التمسك بالإجماع القائم على الأخذ بأصالة عدم الزيادة. هذه أدلة ثلاثة أقيمت على ماذا؟ أقيمت على القول الأول. نقرأها واضح إن شاء الله. والستتين بمراحل اللبتتي دقيقة شوية ندخل في الغزار تلتستون إليها. وقع الخلاف في حجية الزيادة وفيه أقوال ثلاثة، أحدها الحجية يعني حجية الزيادة، والظاهر أن المشهور هو الأخذ بالزيادة. لماذا؟ لما؟ لأدلة ثلاثة. الدليل الأول، أول دليل لاحظ الظاهرة على الدليل الأول، لأنها يعني الزيادة في حكم الحديث المستقل الذي رواه الثقة، والحديث المستقل الذي رواه الثقة ما هو حكمه؟ الحجية. ولا وجه لعدم الأخذ بها، لعدم الأخذ بالزيادة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، ولأصالة عدم الزيادة. الآن أغلب المقطع نتكلم في إيه؟ في الدليل الثاني، حيث إن الأمر جائر بين السهو، سهو الراوي بالزيادة زين، وسهو الراوي في النقيصة أنقص. واحتمال السهو من طرف الزيادة بعيد عن المتكلم بخلاف السهو واحتمال النقيصة. الآن يتكلم عن دواعي النقص، ما هي مناشئ نقص الحديث، ما هي دواعي الإنقاص من الحديث، يذكر أربعة دواعي بخلاف داعي الزيادة. الزيادة داعي واحد ذكر، قال احتمال السهو من طرف الزيادة عن السهو والغفلة، هذا احتمال. بينما احتمال السهو والنقيص، احتمال السهو من جهة النقيصة، يذكر إليك أربعة مناجر، أربعة دواعي. هنا المفروض أخلي عنوان دواعي النقص. الداعي الأول، المنشأ الأول، إذ يحتمل في يعني في النقص عروض السهو على الراوي ولم يسمع الراوي تمام الحديث. ما سمع الراوي تمام الحديث ولذلك أعطى الأمر. هذا المنشأ الأول. أو عند النقل وإلقاء الكلام سهى فلم يأتي به يعني بالحديث كله، هذا الداء الثاني. هذا مضافا يعني قل هذا الداء الأول أن الراوي لم يسمع الحديث من الإمام بالكامل، الثاني عند النقل وإلقاء الكلام تعب لم يأتي به بتمامه، هذا مضافا إلى أن هناك دواء أخرى يحتمل النقل من أجلها. الداعي الثالث قال كالاقتصار على ما يراه مهمة، واقتصر على ما يراه مهمة، تعمد الإنقاذ لغاية. أي الثالث الرابع الداعي الرابع أو أنه الراوي رأى عدم الحاجة إلى بيانه بيان الزائد، وأن ذكر الزائد غير لازم لأنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة. واضح ولا؟ رواية فيها مقطع في الطهارة ومقطع في الصلاة، هو الآن يريد أن يتكلم في بحث الطهارة، رأى أن المقطع الذي في الصلاة ليس بلازم. المنشأ الرابع المنشأ الخامس خمسة مناجع، أو أن عدم ذكره عدم ذكر الزائد لا يخل بالمعنى، ما يخل بالمعنى إذا لم يذكره. فاختصر إذا كمل ذكر خمسة مناشي. يقول وغير ذلك، يعني وغير ذلك من المناشي، بخلاف الزيادة فإن لها منشأ واحد وهو الغفلة. الزيادة منشأ واحد الغفلة، ولذلك يقال ان الاصل عدم الزيادة عند ذوان الامر بينهما، يعني بين الزيادة والنقيصة. واضح ان شاء الله؟ مكتفتين. الان يتكلم عن الدليل الثالث، الدليل الثالث على حجية الزيادة. الدليل الاول انها في حكم الحديث المستقل، الدليل الثاني التمسك بأصالة عدم الزيادة، الدليل الثالث الإجماع. قال بل ادعي الإجماع على ذلك، يعني على العلل بأصالة عدم الزيادة، واعترف به بالإجماع كل من سيف الشريعة الأصفهاني إلى رسالة قاعدة لاورا والسيد الأستاذ السيد الخوي قدس سرهما. هذا تمام الكلام في أدلة القول الأول. الآن الشيخ الدوري فقط يسرد الأدلة ما يناقش رأي من يذكره عند قولية التحقيق في المقام صفحة 428. جيد. الدليل الثاني التفضيل، لكن قبل أن نغير الدليل الثاني نقدم مقدمة أصولية في بيان معنى مناسبة الحكم والموضوع. الحكم يختلف باختلاف موضوعه، وبالتالي قد يعمم الحكم وقد يخصص الحكم إذا لاحظنا العلاقة الموجودة بين الحكم وبين الموضوع. فرسم العلاقة بين الحكم وبين الموضوع قد تعمم الحكم وقد تعمم وقد تخفض الحكم، فالموضوع قد يكون أعم وقد يكون أخاف بملاحظة مناسبة الحكم والموضوع. مثلا لو قال الإمام عليه السلام اغسل ثوبك من البول، اغسل ثوبك من الدم، خوب يعني الدم والبول ينجسان الثوب. خوب لو وقع على الفرش الإمام قال ماذا؟ اغسل ثوبك من البول، اغسل ثوبك ما اغسل فرشك. واضح ولا؟ لم يقل اغسل سائر أغراضك التي يقع عليها البول أو الدم. الرواية واردة في موضوع خاص، ما هو الموضوع الخاص؟ خصوص الثوب. أنت على أي أساس تعمم الحكم إلى غير الثوب من الأشياء التي يصيبها البول أو الدم؟ على أساس مناسبة الحكم والموضوع. ما هو الحكم؟ الإمام عليه السلام في مقام بيان أن البول والدم نجسين ومنجسين، سلم عليه السلام في موقع بيان هذه الحيثية أن الثوب يتنجس، فلا خصوصية للثوب. الإمام عليه السلام في مقام البيان من هذه الجهة، واضح أو لا؟ أي جهة؟ جهة أن الثوب ماذا؟ يتنجس، فهو في مقام بيان أن الدم نجس، أن البول نجس. إذا هو نجس وينجس لا خصوصية للثوب. هذا ما يعبر عنه بمناسبة الحكم والموضوع، واضح ولا؟ وقد تكون الرواية واردة في خصوص الثوب، يأتي الراوي يقول يجيب كلام الإمام هكذا، لاحظ قال ارسل ثوبك من الدم والبول وكذلك الفرس وكذلك الإناء وسائر الأشياء التي تلاقي البول والدم. الإمام كلامه ما موجود فيها حتى كله، موجود فيه فقط ارسل ثوبك من البول من الدم. الراوي لأنه فهم مناسبة الحكم والموضوع زين، واضح ولا؟ فلتسلين إلى هذه النقطة. إذا تمت هذه المقدمة في بيان هنا مناسبة الحكم والموضوع، في هذه الحالة نتطرق إلى القول الثالث، القول الثاني. القول الثاني يرى التخصيص بين شقين. الشق الأول، إذا قامت قرينة على وجود النقيصة، أحيانا تأتي رواية ويوجد مرجح من المرجحات يدل على وجود النقيصة، فإن وجد المرجح للنقيصة أخذ بالنقيصة، وإن لم يوجد المرجح للنقيصة وشككنا في اعتبار احتمال النقيصة واحتمال الزيادة واحد، أخذنا بأصالة عدم الزيادة. يعني بعبارة أخرى لتقرير آخر، الاحتمالات ثلاثة: أن يكون احتمال النقيصة راجح على احتمال الزيادة، ثاني أن يكون احتمال الزيادة راجح على احتمال النقيصة، الثالث تساوي الاحتمالين. إن كان احتمال النقيصة أو الزيادة راجح أخذنا بالاحتمال الراجح، ومتى يكون راجحا؟ إذا قامت القرينة، إذا قامت القرينة على الزيادة أو قامت القرينة على النقيصة. ومتى نأخذ بأصالة عدم الزيادة؟ عند تساوي الاحتمالين، احتمال النقيصة واحتمال الزيادة، فيكون شك، شك هل ان النقيصة حصلت او الزيادة حصلت، فتجري أصالة عدم الزيادة، هذه الأصالة العقلائية، واضح. خلاصة القول الثاني: نلتزم بالنقيصة إذا وجد مرجح، وإلا إن لم يوجد مرجح للنقيصة أخذنا بأصالة عدم الزيادة. فهذا قول بالتفصيل بخلاف القول الأول، ما يفصل القول الأول، يقول الزيادة حجة لأننا نجري أصالة عدم الزيادة. القول الثاني يفصل يقول قف هنا، ربما هناك مرجح للنقيصة نأخذ به، إن لم يوجد مرجح للنقيصة نأخذ بأصالة عدم الزيادة. من هنا نسأل: ما هي مرجحات النقيصة؟ الشيخ الدوري يطرح ثلاثة مرجحات وعبارة مشوشة للدور، لكن إن شاء الله نبين. المرجح الأول: إذا كان راوي النقيصة متعددين، واضح او لا؟ بينما راوي الزيادة واحد، اللي يروي الزيادة واحد، واللي يروي النقيصة 20 رواية و20 راوي، فإذا يوجد مرجح لاحتمال النقيصة على المرجح الأول. المرجح الثاني، إذا كانت الزيادة مألوفة ومألوفة في العظام بخلاف ماذا؟ النقيصة. واضح أو لا؟ إذا كانت الزيادة مألوفة ومألوفة في هذه الحالة الحجة هي النقيصة، لأنه ربما الراوي نتيجة لألفه ولألفته لهذه الزيادة قد زادها، بينما المعصوم عليه السلام لم يذكر هذه الزيادة. واضح أو لا؟ هذا الثاني. والمرجح الثالث للنقيصة، إذا كانت هناك مناسبة بين الحكم والموضوع تقتضي التعدي، فيحتمل أن الإمام عليه السلام قد جاء للأخاص خصوص ماذا؟ تنجيز الثوب، لكن الراوي عمم التنجيز إلى غير الثوب بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع. إذا مرجعات النقيصة ثلاثة. المرجح الأول إذا راوي النقيصة متعدد وراوي الزيادة واحد، نرجح جانب النقيصة. الثاني إذا كانت الزيادة مألوفة في الإذهان، فيحتمل قويا أن الراوي قد زاد على ما ورد ناقصا. والاحتمال الثالث، إذا كانت هناك مناسبة بين الحكم والموضوع تقتضي الزيادة، فلربما الراوي زاد من جيبه المبارك بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع، والحال أن الرواية تزياد بالزيادة. هذه مرجحات ثلاث من باب المثال يذكرها، مو من باب الحال، من باب المثال. إذا لم توجد هذه المرجحات، لا أن الزيادة مألوفة ولا أن الراوي متعدد ولا توجد مناسبة للحكم والموضوع ولا ولا ولا ولا، واضح ولا؟ في هذه الحالة شكينا الزيادة موجودة أو لا، نجري إحصار عدم الزيادة لأنه لا مرجح للنقيصة. البحث هكذا واضح. يلا خلنا نقرأ الآن ونشوف شنو، هل هو واضح أو مشوش؟ شنو بالغالب؟ ثالثها التفصيل، بينما إذا كان للنقيصة مرجح كما الآن مرجحات النقيصة، الآن يتكلم هذا عن مرجحات النقيصة، بينما إذا كان للنقيصة مرجح فيؤخذ بالنقيصة. ثانيها، أنا قلت ثالثها، ثانيها التفصيل، بينما إذا كان للنقيصة مرجح كما هذا الآن المرجح الأول لمرجحات النقيصة، كما إذا كان راويها يعني النقيصة متعددين وراوي زيادة واحد غير متعدد، هذا المرجح الأول. المرجح الثاني، أو كانت الزيادة مأنوسة ومألوفة الأذهان بخلاف النقيصة. الآن يقول فلا تعتبر الزيادة حجة، لماذا؟ لوجود مرجحين للنقيصة، بل الحجة هي النقيصة لبعد الاشتباه حينئذ من طرف النقيصة، لبعد الاشتباه حينئذ، يعني حينئذ كان الراوي متعددا كما في المرجح الأول، وحينئذ كانت الزيادة مأنوسة ومألوفة الأذهان كما في المرجح الثاني. واضح. الآن ذكر مرجحين، وأما في غير ذلك يعني في غير صورة وجود مرجح للنقيصة فأصالة عدم الزيادة جارية، لأن احتمال الاشتباه من الراوي احتمال الاشتباه للزيادة فأصالة عدم الزيادة جارية لأن احتمال الاشتباه من الراوي للزيادة بعيد، يعني احتمال الزيادة بعيد، والعقلاء لا يعتنون به، يعني احتمال الزيادة بخلاف النقيصة يعتنون به. واضح ولا؟ زين. واضح الى هنا يقول العقلاء لا يعتنون به لاحتمال الزيادة بخلاف احتمال النقيصة. احتمال النقيصة سينجل يجمع أصالة عدم الزيادة. زين. وكذلك انت من قوله وكذلك قد تتوهم وين؟ قد تتوهم انه وكذلك يعني هنا تجري أصالة عدم الزيادة. غلط. وكذلك يعني ايضا تكون النقيصة مرجحة. واضح ولا؟ المفروض تدروا ايش يقول. لاحظوا يا العبارة ثانيها التفصيل الى قوله لبعد الاشتباه حينئذ من طرف النقيصة. المفروض يقول وكذلك. لاحظ حط يا يقول من قوله واما في غير ذلك تحط قوس. الى قوله والعقلاء لا يعتنون به بخلاف النقيصة تغلق القوس. لاحظ يا إله. وكذلك إذا كانت الزيادة مأنوسة من جهة مناسبة الحكم والموضوع كما في حديث لا ضرر ولا ضرر على المؤمن. في الإسلام يوجد تناسب بين الضرر والإضرار في الإسلام والضرر والإضرار على المؤمن. فمن جهة المناسبة الموجودة في المقام وأنتز بها فلا تقدم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة. ثالث ما يأتي علينا الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.